الحمد لله الذي له ملك السماوات والارض واليه تصير الامور له الملك وله الحمد بيده الموت والحياه واليه النشور وهو الغفور الرحيم الخبير العليم بخائنه العيون وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد نحمده سبحانه وتعالى على كل حال ونعوذ به من احوال اهل الضلال ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له حرم الزور والحيله والاحتيال ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بحفظ الحقوق واحترام الاعراض والاموال نحن نعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكامل المكمل وسيد الاخر والاول وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان اولي الشرف الرفيع والمجد المؤثر اما بعد ايها الناس ان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمه البيت الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام فقال تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والظلم ظلمات يوم القيامة ودعوة مظلوم ترفع على الغمام إن في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلب أو تسمع وهو شهيد أيها المسلمون ذنوب العباد مكتوبة عند الله في ثلاثة دواوين ديوان لا يغفر وهو الشرك بالله وديوان لا يترك وفيها حق العالمين وما رضا للمظلومين أو الظالمين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وديوان إلى الله يغفر ما فيه لمن يشاء ويعذب عليه من يشاء وما ربك بالله من العالمين وهو الذي فيه ذنوبك مع الله وما يقع منك من إهمال وتقصير في واجبة الدين ولا تعلمن نبأه بعد حين وإنا لكم لحافظين كرام كاتبين إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ألا وإن شهادة الزور لمن أعظم الذنوب وأكبر الفجور وقد جمع الله بينها وبين عبادة الأوثان في محكم القرآن فقال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا كل الزور لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وظلم المساكين والتغرير بالحكام وولاة الأمور فيا مستحل من أخيه ما حرمه الله لا قد بؤت بالخسران والويل والثبور ويا بائعا دينه بابن غريب دفعت الكثير واخذت القليل وغرك الشيطان وحبك الدنيا وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد شاهد الصوت رشاش مكار خداع كذاب فاجر معتد نثيم مريب مرتاب مخالف لاوامر الله مستخف بوعي السنه والكتاب وانه لمن الذين يفسدون في الارض ويقطعون ما امر الله به ان يصرح من الاسباب وعما قريب يحل عليه غضب الله ويصب علي ربك سوط عذاب إن أبشر بك لشديد إنه هو يجيب ويعيد وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد شاهد رسل يخون القريب والبعيد والصاحب والصديق وينكر الجار والجليس والزميل والرفيق ويحلف بالله كذبا ويجعل الحق باطلا وينقض العهود والمواثيق ويشترك في الفساد مع القاتل والسارق وقاطع الطريق ويضر الناس اكثر من ضرر الكافر والمنافق والزنديق ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يوم يقول جهنم هل امتلأت وتقولهم بمزيد ذهاب النفوس وسفك الدماء وهزك الاعراض وضياع الاموال واختلال الامن وانتشار الفوضى بالخصام والجدال والنهب والسلب والقتال وفساد الحال والمآل يجر اليه جميعا ويوقع الناس فيه شهاده الزور وخلف الوعود ونفث العهود والاستخفاف بالجلال وشارع الحرام والحلال كذاب العلماء قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذاب الرسل فحق وعيد الا وان من الزور ظلم العباد للغش والخداع في التجاره ونهب اموالهم بالمطلق والحيال في البيع والرهن والإجارة ورزق الحرام لا يذهب إلا كما جاء بالحرام التهديد والخسارة ويا رب جامع للدنيا حريص على جمعها إله ونهاره قد فارقها ولم يستلهمها بشيء غير تعليم الكسب والعمار وتركها لورثه وجاءت سكرة الموت بحق ذلك ما كنت منه تحيد قد حرم الله سبحانه وتعالى على نفسه الظلم وجعله بينكم محرما فلا تظلموا يا أولي الأحلام فمن أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام وتمتع بالحرام فإن الله يحاسبه على ذلك ويعذبه عذابا نكرا ويقصر النظم من الظالم ويأخذ منه بالحق والله عزيز الانتقام وكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام قال الله تعالى لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل قل لدي وما أنا بظلام للعبيد في الحديث الشريف عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة الإشراك بالله وعقوق الوالدين ألا وشهادة الزور وقول الزور وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا لكم سكت رواه الإمام البخاري ومسلم جعلني الله وإياكم من المؤمنين الصادقين وجنبني وإياكم صفات المنافقين والفاسقين وأرشدنا جميعا إلى متابعة المتقين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالغلو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صوما وعميانا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فلكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la خطبة d'aujourd'hui traite de l'injustice et du faux témoignage. Louange à Allah qui détient l'oreille des cieux et de la terre et à lui revient toute chose. Il a le règne et les louanges. Ils détient entre ses mains la vie et la mort, et vers lui nous serons de retour. Il est l'absoluteur miséricordieux, l'omniscient qui connaît le secret des regards furtifs et ce que cachent les cœurs des gens. Allah a dit, nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Nous le remercions en toutes circonstances et pour toutes choses. Et nous nous en remettons à lui des déviationnistes. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah unique et sans associé. Il a interdit le faux témoignage, la ruse et le subterfuge. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Celui qui a été envoyé pour préserver les droits, faire respecter les honneurs et les biens des gens. Allah a dit, nous sommes les mieux informés de ce qu'ils disent, et tu n'es pas un despote pour eux, et rappelle par le Coran celui qui me craint. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, l'infaillible, Seigneur des premiers et des derniers, pour les siens, pour ses compagnons et pour tous ceux qui l'ont suivi. Serviteurs d'Allah, sachez qu'Allah vous a interdit votre sang, vos biens et vos honneurs, telle la sacralité des lieux sacrés pendant le mois sacré dans le pays sacré, et il a dit, et ne mangez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre les juges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout le musulman est interdit pour le musulman, sans sang, ses biens et son honneur. L'injustice est obscurité le jour de la résurrection. La prière de la victime d'injustice s'élève au-dessus des nuages. Allah a dit, il y a bien en cela un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. Les péchés des gens sont transcrits chez Allah dans trois registres. Un registre impardonnable, c'est l'association d'une autre divinité avec Allah le Tout-Puissant. Un registre qui n'est pas abandonné, il contient les droits de tous les univers, et ce que doivent les injustes à leurs victimes. Et nous avons compté toutes choses. Et un registre chez Allah, il pardonne ce qu'il y a dedans pour qui il veut, et il châtie avec qui il veut. Ton Seigneur n'est pas injuste avec les univers. Dans ce registre, il y a tes péchés vis-à-vis d'Allah, de toutes et toutes tes négligences en matière d'obligations religieuses, tu en seras informé le moment venu. Allah a dit, alors que veillent sur vous des gardiens de nobles esprits. Cela veut dire que des anges notent tout ce que nous faisons. Allah le Très-Haut a encore dit, quand les deux anges qui notent tout ce que fait l'être humain et dit s'assoit à sa droite et à sa gauche, enregistre tout. Il ne prononce pas un mot sans qu'un observateur vigilant l'inscrive. Le faux témoignage est parmi les plus grands péchés. C'est la plus grande perversité. Allah le Tout-Puissant a associé le faux témoignage au paganisme, la vénération des statues dans le Saint-Coran quand il dit « Et évitez de vouer votre culte aux idoles et évitez le faux témoignage. » Allah nous a dit d'éviter le faux témoignage parce qu'il cause la perte des droits, des injustices à l'égard des pauvres et parce qu'il induit en erreur les juges et les responsables. Alors toi qui te permets de ton frère ce que Allah a interdit, tu es perdant. Toi qui vends ta religion pour la vie des autres, tu as payé très cher et tu n'as pris que peu et Satan t'a induit en erreur. Tu aimes la vie ici-bas alors qu'elle est éphémère. Allah a dit, l'homme est certes ingrat envers son Seigneur et témoin lui-même de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes avide. Le faux témoin est un tricheur, un traître, un menteur, un injuste, un malfaisant. Il contrevient aux ordres d'Allah et mérite le châtiment qui lui est promis par le livre saint et par la sunna. Il est de ceux qui interrompent ce que Allah a ordonné qu'il soit continu. Il connaîtra le châtiment d'Allah qui a dit « La riposte rigoureuse de ton Seigneur est redoutable. C'est lui, certes, qui commence la création, et c'est lui qui la renouvellera, et c'est lui l'absoluteur le plus affectueux, le maître du trône le plus glorieux. Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. » Le faux témoin trahit le proche et le lointain, le compagnon et l'ami. Il ruse contre le voisin. Il jure par Allah pour un mensonge et transforme la justice en injustice. Il fait plus de mal aux gens qu'un mécréant, un hypocrite et un pervers. Allah a dit, et ceux qui ont semé le chaos parmi les croyants et les croyantes, et qui ne se repentent pas, alors ils auront le châtiment de l'enfer et ils auront le châtiment du feu. Et il a dit, le jour où nous demanderons à l'enfer, es-tu rempli? Et il dira, y a-t-il encore plus? Chers frères et sœurs, tuer, faire couler le sang, porter atteinte aux honneurs, la dilapidation des biens, l'insécurité, l'anarchie, le vol, la spoliation des biens, la guerre et la corruption, tout cela arrive aux gens à cause du faux témoignage, du manquement à la parole donnée, le non-respect des pactes et le non-respect de celui qui a la majesté, le législateur qui a institué le licite et l'illicite, Allah. Allah a dit, bien avant eux, le peuple de Noé, les gens d'Arras et les Talmud crièrent au mensonge, de même que l'on fait les Hêtres, Pharaon et les frères de Lot, et les gens de l'Aïka et le peuple des Toubah. Tous traitèrent les messagers de menteurs, ma menace est alors justifiée. Le faux témoignage génère l'injustice par la tricherie, la traîtrise dans le commerce. Il permet de spolier les biens des gens par la ruse dans la vente, par les gages, alors que bien mal acquis ne profite jamais. Ce qui a été gagné de manière illicite se perd comme il a été gagné dans l'illicite. Le gaspillage de la perte. Il se peut que quelqu'un passe sa vie à amasser la fortune jour et nuit et n'en profite pas. Il laisse tout à de mauvais héritiers. Allah a dit, les tourments de la mort font apparaître la vérité. Wassalamu salamu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi malaka faqada wa afaa wa ta. أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اكتفيكم وراء عباد الله اتقوا الله فيما به أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر واعلموا أن الدنيا دار الممر وأن الآخرة دار المقر فخذوا مما مرضكم لمقركم وتهيئوا لحسابكم على ربكم واعلموا ان الله سبحانه وتعالى امرنا بامر بدا به بنفسه وثنى بملائكه قدسه وثلث بمؤمن بجن وانس قال تعالى والمزقات العالم ان الله وملائكته يسبحون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملاك الاعلى الى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين اللهم اغفر لنا ما اخفينا وما اخرنا وما اصرنا وما اعلنا وما تعلمنا يا رب العالمين اللهم اشف شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اجعل خير خالات لخير سلف، اطيب ارحم الراحمين، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اجعل ولايتهم في خلفك وتقاك وتبع رضاك، اطيب ارحم الراحمين، اللهم ارحمنا وارحم والدينا، وارحم ودانا، وارحم من علمكم، وارحم من سبقنا بالدماء، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الخير فتجاوز عنا، اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا، واشفع فينا خيرا، واتم ذلك فبنا، ويسر خيرات اسبابنا، واذب خلقنا، واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك غفار رحيم. وصلى الله على البشير النذير وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.